بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لكم كتاب مختص لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تأليف الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي، يقرأه عليكم عمرو البساطي. فصل في الهجرة. قد ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يوافي الموسم كل عام، يتبع الحاج في منازلهم وفي عكاظ ومجنة وغيرهم، يدعوهم إلى الله، فلم يجبه أحد منهم ولم يؤوه، فكان مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم يهود المدينة أن نبيا يبعث في هذا الزمان فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد، وكانت الأنصار تحج كغيرها من العرب دون اليهود. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله وتأملوا أحواله، قال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه، وقدر الله بعد ذلك أن اليهود يكفرون به، فهو قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. بيعة العقبة الأولى. فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم عند العقبة 6 نفر من الأنصار كلهم من الخزرج، منهم أسعد بن زرارة وجابر بن عبد الله بن رئاب السلمي، فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام ففشل الإسلام فيها حتى لم تبق دار إلا دخلها. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، الستة الأول خلا جابر ومعهم عبادة بن الصامت وأبو الهيثم بن التيهان وغيرهم، الجميع 12 رجلا. وكان الستة الأولون قد قالوا له لما أسلموا: إن بين قومنا من العداوة والشر ما بينهم، وعسى الله أن يجمعهم بك، وسندعوهم إلى أمرك، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. وكان الأوس والخزرج أخوين لأم وأب، وأصلهم من اليمن من سبا، وأمهم قيلة بنت كاهل امرأة من قضاعة، ويقال لهم لذلك أبناء قيلة. قال الشاعر: بهاليل من أولاد قيلة لم يجد عليهم خليط في مخالطة عتبا، فوقعت بينهم العداوة بسبب قتيل، فلبثت الحرب بينهم 120 سنة إلى أن أطفأها الله بالإسلام، وألف بينهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك قوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، الآية. فلما جاءه 12 رجلا من العام الآتي الذي ذكرنا، ومنهم 2 من الأوس أبو الهيثم وعويم بن ساعدة والباقي من الخزرج، فلما انصرفوا بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام، فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة، فخرج بمصعب في إحدى خريجاته، فدخل به حائطا من حيطان بني ظفر، فجلس فيه، واجتمع إليهما رجال ممن أسلم. إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. فقال سعد بن معاذ سيد الأوس لأسيد بن حضير: اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما، فإن أسعد بن زرارة بن خالتي، ولولا ذلك لكفيت كذلك. وكان سعد وأسيد سيدي قومهما، فأخذ أسيد حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يكلمني أكلمه. فوقف عليهما فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلا إن كان لكما في أنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. فقال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس، فكلمه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن. قال: فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتهلله. ثم قال: ما أحسن هذا وما أجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. فقام واغتسل وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين، ثم قال: إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن، سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد في قومه وهم جلوس في ناديهم. فقال سعد: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف على النادي فقال له سعد: ما فعلت؟ فقال: كلمت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما. فقال: نفعل ما أحببت. وقد حدثت أن بني حادثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنهم نخالتك ليخفروك. فقام سعد مغضبا للذي ذكر له، فأخذ حربته، فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتما. ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارنا بما نكره؟ وقد كان أسعد قال لمصعب: جاءك والله سيد من ورائه قومه، إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد. فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال: قد أنصفت. ثم ركز حربته فجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. قال: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتهلله. ثم قال: كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ قال: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. ففعل ذلك، ثم أخذ حربته فأقبل إلى نادي قومه. فلما رأوه قالوا: نحلف بالله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. فقال: يا بني عبد الأشهل، كيف أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فما أمس فيهم رجل ولا امرأة إلا أسلموا إلا الأصيدم، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، فأسلم وقاتل وقتل ولم يسجد لله سرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. فأقام مصعب في منزل أسعد يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف، وذلك أنهم كان فيهم قيس بن الأسلت الشاعر وكانوا يسمعون منه ويطيعونه، فوقف بهم عن الإسلام حتى كان عام الخندق بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من العام المقبل وجاء موسم الحج قال من أسلم من الأنصار حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فخرجوا مع مشركي قومهم حجاجا. بيعة العقبة الثانية. فلما وصلوا وعدوه العقبة من أواسط أيام التشريق للبيعة بعدما انقضى حجهم، فقال له العباس ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك، إني ذو معرفة بأهل يثرب. فلما كان بالليل تسللوا من رحالهم مختفين، ومعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر وهو مشرك، وكانوا يكاتمونه الأمر. فلما كانت الليلة التي وعدوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا أبا جابر إنك شريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. قال وما ذلك؟ فأخبروه الخبر فأسلم وشهد العقبة وكان نقيبا. فلما مضى ثلث الليل خرجوا للميعاد حتى اجتمعوا عنده من رجل ورجلين ومعه عمه العباس، وهو يومئذ على دين قومه، ولكنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما نظر العباس في وجوههم قال هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث، وكان أول من تكلم. فقال يا معشر الخزرج، وكانت العرب تسمي الجميع الخزرج، إن محمدا منا حيث علمتم، وقد منعناه من قومنا وهو في منعة في بلده، إلا أنه أبى إلا الانقطاع إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد خروجه إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعه. قالوا قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، خذ لنفسك ولربك ما شئت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبايعكم على أن تمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ولكم الجنة. فكان أول من بايعه البراء بن معرور، فقال والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحرب والحلقة ورثناها كابرا عن كابر. فاعترضه أبو الهيثم بن التيهان وقال إن بيننا وبين الناس حبالا ونحن قاطعوها، فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لا والله، بل الدم الدم والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. فلما قاموا يبايعونه أخذ بيده أصغرهم أسعد بن زرارة، فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة وقتل خياركم وأنت عضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا أمط عنا يدك، فوالله ما نذروا هذه البيعة ولا نستقيلها. فقاموا إليه رجلا رجلا يأخذ عليهم ويعطيهم بذلك الجنة، ثم كثر اللغط. فقال العباس: على رسلكم، فإن علينا عيونا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا كفلاء على قومهم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. وفي رواية أن موسى اتخذ من قومه 12 نقيبا، فكان نقيب بني النجار أسعد بن زرارة، ونقيب بني سلمة البراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام، ونقيب بني سعيدة سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، ونقيب بني زريق رافع بن مالك بن عجلان، ونقيب بني الحارث بن الخزرج عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع، ونقيب القواقل عبادة بن الصامت، ونقيب الأوس أسيد بن حضير وأبو الهيثم بن التيهان، ونقيب بني عوف سعد بن خيثمة. وكان جميع أهل العقبة 70 رجلا وامرأتين. فلما بايعوه صرخ الشيطان بأنفذ صوت سمع قط: يا أهل الأخاشب، هل لكم في محمد والصبأة معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، أما والله يا عدو الله لأفرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفضوا إلى رحالكم. فقال العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل مكة غدا بأسيافنا. فقال: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا. فلما أصبحوا غدت إليهم جلة قريش، فقالوا: إنه بلغنا أنكم جئتم صاحبنا البارحة تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. فالبعث رجال ممن لم يعلم يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء، والذين يشهدون ينظر بعضهم إلى بعض. وجعل عبد الله بن أبي بن سلول يقول: هذا باطل، ما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي بمثل هذا، لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. فقام القوم، وفيهم الحارث بن هشام، وعليه نعلان جديدان. فقال كعب بن مالك كلمة كأنه يريد أن يشرك بها القوم فيما قالوا، فقال: يا أبا جابر، أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من ساداتنا مثلا علي هذا الفتى؟ فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه، ثم رمى بهما إليه، وقال: والله لتنتعلنهما. فقال أبو جابر: ما أحفظت الفتى، فرد إليه عليه. قال: لا أردهما إليه، فأل والله صالح، لئن صدق الفأل لأسلبنه. فلما انفصلت الأنصار عن مكة صح الخبر عند قريش، فخرجوا في طلبهم، فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، فأعجزهم المنذر ومضى. وأما سعد فقالوا له: أنت على دين محمد؟ قال: نعم. فربطوا يديه إلى عنقه بنسعة رحله، وجعلوا يسحبونه بشعره ويضربونه، وكان ذا جمة، حتى أدخلوه مكة. فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم، وتشاورت الأنصار أن يفروا إليه، فإذا هو قد طلع عليهم، فرحلوا إلى المدينة. وكان الذي أثره ضرار بن الخطاب الفهري وقال: تداركت سعدا عنوة فأثرته، وكان شفائي لو تداركت منذرا، ولو نلته طلت هناك جراحه أحق دماء أن تهان وتهدرا. فأجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه:

وقال لجاريته اخرجي بالفرس من وراء الخباء وموعدك وراء الأكمة، ثم أخذ رمحه وخفض عالية يخط به الأرض حتى ركب فرسه. فلما قرب منهم وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يكثر الالتفات ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، قال أبو بكر يا رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رهقنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسه في الأرض، فقال قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرصت يدا فرسه، فانطلق وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر بأمره في أديم، وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكة، فجاء به فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول قد استبرأت لكم الخبر وقد كفيتم ما هاهنا. فكان أول النهار جاهدا عليهما وكان آخره حارسا لهما. قصة أم معبد. ثم مروا بخيمة أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة، ثم تطعم وتسقي من مر بها. فسألاها هل عندها شيء يشترونه، فقالت والله لو عندنا شيء ما أعوزكم القرى، والشاء عازب، وكانت سنة شهباء. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، فقال ما هذه الشاة؟ قالت خلفها الجهد عن الغنم. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حليبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء لها يربض الرهط، فحلب فيه حتى علته الرغوة، فسقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شربه، وحلب فيه ثانيا فملأ الإناء، ثم غادره عندها وارتحلوا. فقلما لبثت أن جاء زوجها يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا، فلما رأى اللبن قال من أين لك هذا، والشاء عازب ولا حلوبة في البيت؟ قالت لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حديثه كيت وكيت، قال والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد. قالت ظاهر الوضاء، أبلغ الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أحور أكحل أزج أقرن، شديد سوار الشعر، إذا تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هدر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا تقتحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند. قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي تطلبه، ولقد هممت أن أصحبه، ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت عال بمكة يسمعونه ولا يرون القائل يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فخار لا يحاذى وسؤددي، وقد غادرت وهنا لديها بحالبي، يرد بها في مصدر ثم موردي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، دعاها بشات حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزبدي. لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي، ترحل عن قوم فزارت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد. وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في ضحوة اليوم أو غد، ليهني أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد، ويهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. قالت أسماء بنت أبي بكر: مكثنا 3 ليال لا ندري أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات غناء العرب، والناس يتبعونه ويسمعون منه ولا يرونه، حتى خرج من أعلى مكة فعرفنا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ولما خرج أبو بكر احتمل معه ماله، فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: إني والله لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قلت: كلا والله، قد ترك لنا خيرا. وأخذت حجارة فوضعتها في قوة البيت، وقلت: ضع يدك على المال، فوضعها وقال: لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن. قالت: والله ما ترك لنا شيئا، وإنما أردت أن أسكت الشيخ. دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. ولما بلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النهار، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازلهم. فلما كان يوم 12 ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته، خرجوا على عادتهم، فلما حميت الشمس رجعوا، فصعد رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة لبعض شأنه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فثار الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه، وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة وأحدقوا به مطيفين حوله. فلما أتى المدينة عدل ذات اليمين حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، ونزل على كلثوم بن الهدم أو على سعد بن خيثمة، فأقام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. فلما كان يوم الجمعة ركب فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته يقولون هلم إلى القوة والمنعة والسلاح، فيقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل ناقته سائرة لا يمر بدار من دون الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم، فيقول دعوها فإنها مأمورة. فسارت حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم، فبركت ولم ينزل عنها حتى نهضت وثارت قليلا، ثم رجعت وبركت في موضعها الأول فنزل عنها. وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم، وكان من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم، فجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم. وبادر أبو أيوب خالد بن زيد إلى رحله فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بخطام ناقته فكانت عنده، وأصبح كما قال أبو قيس صرمة بن أبي أنيس، وكان ابن عباس يختلف إليه ليحفظها عنه. فوا في قريش 14 حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا. فلما أتانا واستقرت به النوى، وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد، ولا يخشى من الناس باغيا. بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافيا، ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا. وكما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: قوم الذين هم آووا نبيهم وصدقوه وأهل الأرض كفار، إلا خصائص أقوام هم تبع، في الصالحين مع الأنصار أنصار، مستبشرين بقسم الله قولهم، لما أتاهم كريم الأصل مختار، أهلا وسهلا ففي أمن وفي سعة، نعم النبي ونعم القسم والجار، فأنزلوه بدار لا يخاف بها، من كان جارهم دارا هي الدار، وقاسموه بها الأموال إذ قدموا، مهاجرين وقسم الجاحد النار. وكما قال: نصرنا وآوينا النبي محمدا على انفراد من معد وراغم. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة، وأنزل الله عليه: وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل الله سلطانا نصيرا فأعطاه. قال البراء: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرئان الناس القرآن، ثم جاء عمار بن ياسر وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 راكبا، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت الناس فرحوا بشيء قط كفرحهم به، حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون قدم رسول الله، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس شهدته يوم دخل المدينة، فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من اليوم الذي دخل المدينة علينا، وشهدته يوم مات، فما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات. فأقام في بيت أبي أيوب حتى بنى حجره ومسجده. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع، وأعطاهما بعيرين و500 درهم إلى مكة، فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه، وسودة بنت زمعة زوجه، وأسامة بن زيد، وأم أيمن. وأما زينب فلم يمكنها زوجها أبو العاص بن الربيع من الخروج، وخرج عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر وفيهم عائشة، فنزلوا في بيت حارثة بن النعمان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.